بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة بينات تقدم سلسلة من روائع الأدباء، الإصدار الأول الصياد. في هذا الإصدار نسمعك أخي الكريم شيئا من روائع الأديب مصطفى لطفي المنفلوطي، الذي ولد بمنفلوط من أعمال محافظة أسيوط سنة 93 و200 للهجرة. كان أديبا موهوبا، حظ الطبع في أدبه أكثر من حظ صنعة. قال عنه الزيات: وجملة القول أن المنفلوطي في النثر كان كالبارودي في الشعر، كلاهما أحيا وجدد ونهج وعبد ونقل الأسلوب من حال إلى حال. من روائع الأدباء غرفة الأحزان. الصياد. يوم العيد. الحجاب. من روائع الأدباء ذهب فلان إلى أوروبا وما ننكر من أمره شيئا، فلبث فيها بضع سنين ثم عاد وما بقي مما كنا نعرفه منه شيء. ذهب بنفس غضة خاشعة ترى كل نفس فوقها، وعاد بنفس ذهابة نزاعة لا ترى شيئا فوقها ولا تلقي نظرة واحدة على ما تحتها. ذهب برأس مملوءة حكما ورأيا، وعاد برأس كرأس التمثال المثقب لا يملأها إلا الهواء المتردد. ذهب وما على وجه الأرض أحب إليه من دينه ووطنه، وعاد وما على وجهها أصغر في عينيه منهما. فلم أشأ أن أفارق ذلك الصديق ولبسته على علاته، وفاء بعهده السابق ورجاء لغده المنتظر، حتى جاءني ذات ليلة بداهية الدواهي ومصيبة المصائب، فكانت آخر عهدي به. دخلت عليه فرأيته واجما مكتئبا، فحييته فأومأ إلي بالتحية إيماء، فسألته ما باله، فقال: ما زلت منذ الليلة من هذه المرأة في عناء، لا أعرف السبيل إلى الخلاص منه ولا أدري مصير أمري فيه. قلت: وأي امرأة تريد؟ قال: تلك التي يسميها الناس زوجتي وأسميها الصخرة العاتية في طريق مطالبي وآمالي. قلت: إنك كثير الآمال يا سيدي، فعن أي آمالك تتحدث؟ قال: ليس لي في الحياة إلا أمل واحد، هو أن أغمض عيني ثم أفتحهما فلا أرى غطاء على وجه امرأة في هذا البلد. وقد عرضت الأمر على زوجتي فأكبرته وأعظمته، وأخيل إليها أنني جئتها بإحدى النكبات العظام والرزايا الجسام، فلا بد لي أن أبلغ أمنيتي وأن أعالج هذا الرأس القاسي المتحجر علاجا ينتهي بإحدى الحسنيين، إما بكسره أو بشفائه. فورد علي من حديثه ما ملأ نفسي هما وحزنا، ونظرت إليه نظرة الراحم الراثي وقلت: أعالم أنت أيها الصديق ما تقول؟ قال: نعم.

وما خلفت لك أمك من العار، فاغفر لهما ذنبهما إليك، سواء أكنت ولدي يا بني أم ولد الجريمة، فإني قد سعدت بك حقبة من الدهر، فلا أنسى يدك عندي حيا أو ميتا. ثم احتضنه إليه وقبله في جبينه قبلة لا أعلم هل هي قبلة الأب الرحيم أو المحسن الكريم. وكان قد بلغ منه الجهد، فعاودته الحمى وغلت نارها في رأسه، وما زال يثقل شيئا فشيئا حتى خفت عليه التلف، فأرسلت وراء الطبيب، فجاء وألقى عليه نظرة طويلة ثم استردها مملوءة يأسا وحزنا، ثم بدأ ينزع نزعا شديدا ويئن أنينا مؤلما، فلم تبق عين من العيون المحيطة به إلا ارفضت عن كل ما تستطيع أن تجود به من مدامعها، فإنا لجلوس حوله وقد بدأ الموت يسبل أستاره السوداء على سريره، وإذا امرأة مؤتزرة بإزار أسود قد دخلت الحجرة وتقدمت نحوه ببطء حتى ركعت بجانبه، ثم أكبت على يده الموضوعة فوق صدره فقبلتها وأخذت تقول له: لا تخرج من الدنيا وأنت مرتاب في ولدك، فإن أمه تعترف بين يديك وأنت ذاهب إلى ربك أنها وإن كانت قد دنت من الجريمة ولكنها لم ترتكبها، فاعف عني يا والد ولدي، واسأل الله عندما تقف بين يديه أن يلحقني بك، فلا خير لي في الحياة من بعدك. ثم انفجرت باكية، ففتح عينيه وألقى على وجهها نظرة باسمة كانت هي آخر عهده بالحياة، وقضى. الآن عدت من المقبرة بعدما دفنت صديقي بيدي، وأودعت حفرة القبر ذلك الشباب الناضر والروض الزاهر، وجلست لكتابة هذه السطور وأنا لا أكاد أملك مدامعي وسفراتي، فلا يهون وجدي عليه، إلا أن الأمة كانت على باب خطر عظيم من أخطارها، فتقدم هو أمامها إلى ذلك الخطر وحده فاقتحمه فمات، فنجت بهلاكه. من روائع الأدباء أفضل ما سمعت في باب المروءة والإحسان أن امرأة فقيرة وقفت ليلة عيد من الأعياد بحانوت للعب الأطفال يحيط به الناس في تلك الليلة لابتياع اللعب لأطفالهم الصغار، فوقع نظرها على دمية صغيرة من المرمر فابتهجت بمرآها ابتهاجا عظيما، لا لأنها غريرة بلهاء يستفزها من تلك المناظر الصبيانية ما يستفز الأطفال الصغار، بل لأنها كانت تنظر إليه بعين ولدها الصغير الذي تركته في منزلها ينتظر عودتها إليه بلعبة العيد كما وعدت، فأخذت تساوم صاحب الحانوت فيها ساعة والرجل يغالي بها مغالاة شديدة حتى علمت أن يدها لا تستطيع الوصول إلى ثمنها وأنها لا تستطيع العودة بدونها، فساقتها العاطفة التي لا يقدرها إلا من حمل بين جنبيه قلبا كقلب الأم وفؤادا مستطارا كفؤادها، إلى أن تمد يدها خفية إلى الدمية فتسرقها من حيث تظن أن الرجل لا يراها ولا يشعر بمكانها، ثم رجعت أدراجها وقلبها يخفق في آن واحد خفقتين مختلفتين، خفقة الخوف من عاقبة فعلتها وخفقة السرور بالهدية الجميلة التي ستقدمها بعد لحظات قليلة إلى ولدها. وكان صاحب الحانوت من اليقظة وحدة النظر، بحيث لا تفوته معرفة ما يدور حول حانوته، فما برحت مكانها حتى تبعها يترسم مواقع أقدامها حتى عرف منزلها، ثم تركها وشأنها. وذهب إلى مخفر الشرطة، فجاء منه بجنديين للقبض عليها، وصعدوا جميعا إلى الغرفة التي تسكنها. ففاجأوها وهي جالسة بين يدي ولدها تنظر إلى فرحه وابتهاجه بدميته نظرات الغبطة والسرور. فهجم الجنديان على الأم فاعتقلاها، وهجم الرجل على الولد فانتزع الدمية من يده. فصرخ الولد صرخة عظمى، لا على الدمية التي انتزعت منه، بل على أمه المرتعدة بين يديه، وظل يبكي بكاء شديدا. جمد الرجل أمام هذا المنظر المؤثر وأطرق إطراقا طويلا، وصعب عليه أن يترك هذه الأسرة الصغيرة المسكينة حزينة منكوبة في اليوم الذي يفرح فيه الناس جميعا. فالتفت إلى الجنديين وقال لهما: أظن أني أخطأت في اتهام هذه المرأة، فإني لا أبيع هذا النوع من الدمى. فانصرفا لشأنهما. والتفت هو إلى الولد فاستغفره ذنبه إليه وإلى أمه، ثم مشى إلى الأم فاعتذر إليها عن خشونته وشدته، فشكرت له فضله ومرؤته، وجبينها يرفض عرقا حياء من فعلتها. ولم يفارقهما حتى أسدى إليهما من النعم ما جعل عيدهما أسعد وأهنأ مما كانا يظنان. لا تأتي ليلة العيد إلا وللناس فيها حالان: أما الأول فلسعداء الذين أعدوا لأنفسهم صنوف الأرضية والحلل، ولأولادهم اللعب والدمى، ولأضيافهم ألوان المطاعم والمشارب، ثم ناموا ليلتهم نوما هادئا مطمئنا تتطاير فيه الأحلام الجميلة حول أسرتهم، تطاير الحمائم البيضاء حول المروج الخضراء. وأما الثاني فللفقراء الذين يبيتون ليلتهم على مثل جمر الغضا، يئنون في فرشهم أنينا يتصدع له القلب ويذوب له الصخر، حزنا على أولادهم الواقفين بين أيديهم يسألونهم بألسنتهم وبأعينهم ماذا أعدوا لهم في هذا اليوم من ثياب يفاخرون بها أندادهم، ولعب جميلة يزينون بها مناضدهم، فيعللونهم بوعود يعلمون أنهم لا يستطيعون الوفاء بها. فهل لأولئك السعداء أن يمدوا إلى هؤلاء الفقراء يد البر والمعروف، ويفيضوا عليهم في ذلك اليوم النزر القليل مما أعطاهم الله، ليسجلوا لأنفسهم في باب المروءة والإحسان ما سجل لصاحب حانوت لعب الأطفال: إن رجلا يؤمن بالله ورسله وآياته وكتبه، ويحمل بين جنبيه قلبا يخفق بالرحمة والحنان، لا يستطيع أن يملك عينه من البكاء ولا قلبه من الخفقان عندما يرى في العيد في طريقه إلى مصلاه أو منصرفه من زياراته طفلة مسكينة بالية الثوب، كاسفة البال، دامعة العين، تحاول أن تتوارى وراء الأسوار والجدران خجلا من صواحبها أن تقع أنظارهن على بؤسها وفقرها ورثاثة ثوبها وفرار يدها من مثل ما تمتلئ به أيديهن، فلا يجد بدا من أن يدفع عن نفسه ذلك الألم بالحنو عليها وعلى بؤسها ومتربتها، لأنه يعلم أن جميع ما اجتمع له من صنوف السعادة وألوانها لا يوازي ذرة واحدة من السعادة التي يشعر بها في أعماق قلبه عندما يمسح بيده تلك الدمعة المترقرقة في عينيها. حسب الفقراء أنهم يقضون جميع أيام حياتهم في سجن مظلم من بؤسهم وفقرهم، فلا أقل من أن يتمتعوا برؤية أشعة السعادة في كل عام مرة أو مرتين. من روائع الأدباء حدث أحد الأصدقاء قال: بين أنا في منزلي صبيحة يوم، إذ دخل علي رجل صياد يحمل في شبكة فوق عاتقه سمكة كبيرة، فعرضها علي فلم أساومه فيها، بل نقدته الثمن الذي أراده، فأخذه شاكرا متهللا وقال: هذه هي المرة الأولى التي أخذت فيها الثمن الذي اقترحته، أحسن الله إليك كما أحسنت إلي، وجعلك سعيدا في نفسك كما جعلك سعيدا في مالك. فسررت بهذه الدعوة كثيرا، وطمعت في أن تتفتح لها أبواب السماء، وعجبت أن يهتدي شيخ عامي إلى معرفة حقيقة لا يعرفها إلا القليل من الناس، وهي أن للسعادة النفسية شأنا غير شأن السعادة المالية. فقلت له: يا شيخ، وهل توجد سعادة غير سعادة المال؟ فابتسم ابتسامة هادئة مؤثرة وقال: لو كانت السعادة سعادة المال لكنت أنا أشقى الناس، لأنني أفقر الناس. قلت: هل تعد نفسك سعيدا؟ قال: نعم، لأنني قانع برزقي مغتبط بعيشي، لا أحزن على فائت من العيش، ولا تذهب نفسي حسرة وراء مطمع من المطامع، فمن أي باب يخلص الشقاء إلى قلبي؟ قلت: أيها الرجل، كيف تعد نفسك سعيدا وأنت حاف غير منتعل، وعار إلا قليلا من الأسمال البالية والأطمار السحيقة؟ قال: إن كانت السعادة لذة النفس وراحتها، وكان الشقاء ألمها وعناءها، فأنا سعيد، لأني لا أجد في رثاثة ملبسي ولا في خشونة عيشي ما يولد لي ألما أو يسبب لي هما. وإن كانت السعادة عندكم أمرا وراء ذلك، فأنا لا أفهمها إلا كذلك. قلت: ألا يحزنك النظر إلى الأغنياء في أثاثهم ورياشهم وقصورهم ومراكبهم وخدمهم وخيولهم ومطعمهم ومشربهم؟ ألا يحزنك هذا الفرق العظيم بين حالتك وحالتهم؟ قال: إنما يصغر جميع هذه المناظر في عيني ويهونها عندي أني لا أجد أصحابها قد نالوا من السعادة بوجدانها أكثر مما نلته بفقدانها. هذه المطاعم التي تذكرها، إن كان الغرض منها الامتلاء، فأنا لا أذكر أني بت ليلة في حياتي جائعة، وإن كان الغرض منها قضاء شهوة النفس، فأنا لا آكل إلا إذا جعت، فأجد لكل ما يدخل جوفي لذة لا أحسب أن في شهوات الطعام ما يفضلها. أما القصور فإن لدي كوخا صغيرا

وأنني مأجور عليه على قدر احتمالي إياه وسكوني إليه. آمنت بالقضاء والقدر خيره وشره، وباليوم الآخر ثوابه وعقابه، فصورت الدنيا في عيني وصور شأنها عندي. قال المحدث: فأكبرت الرجل في نفسي كل الإكبار، وأعجبت بصفاء ذهنه وذكاء قلبه، وحسدته على قناعته واقتناعه بسعادة نفسه، وقلت له: يا شيخ، إن الناس جميعا يبكون على السعادة ويفتشون عنها فلا يجدونها. قال: لا يا سيدي، إن الإنسان سعيد بفطرته، وإنما هو الذي يجلب بنفسه الشقاء إلى نفسه. يشتد طمعه في المال فيتعذر عليه مطمعه، فيطول بكاؤه وعناؤه، ويعتقد أن بلوغ الآمال في هذه الحياة حق من حقوقه، فإذا أخطأ سهمه والتوى عليه غرضه أن وشكى شكاة المظلوم من الظالم، فناله من الهم والألم ما لم يكن ليناله لو خبر الدهر، وقتل الأيام علما وتجربة، وعرف أن جميع ما في يد الإنسان عارية مستردة ووديعة موقوتة. إن أكثر ما يصيب الناس من شقوة إنما يأتي من طريق الأخلاق الباطنة لا من طريق الوقائع الظاهرة، فالحاسد يتألم كلما وقع نظره على محسوده، والحقود يتألم كلما تذكر أنه عاجز عن الانتقام من عدوه، والطماع يتألم كلما ناجته بالإثم سريرته، والظالم يتألم كلما سمع ابتهال المظلوم بالدعاء عليه أو حاقت به عاقبة ظلمه. وكذلك شأن الكاذب والنمام والمغتاب وكل من تشتمل نفسه على رذيلة من الرذائل. ومن أراد أن يطلب السعادة فليطلبها بين جوانب النفس الفاضلة، وإلا فهو أشقى العالمين وإن أحرز ذخائر الأرض وخزائنها. قال الصديق: فما وصل الصياد من حديثه إلى هذا الحد حتى نهض قائما وتناول عصاه وقال: أستودعك الله يا سيدي، وأدعو لك الدعوة التي أحببتها لنفسك وأحببتها لك، وهي أن يجعلك الله سعيدا في نفسك كما جعلك سعيدا في مالك. والسلام عليك ورحمة الله. من روائع الأدباء. كان لي صديق أحبه لفضله وأدبه أكثر مما أحبه لصلاحه ودينه، فكان يروقني منظره ويؤنسني محضره. قضيت في صحبته عهدا طويلا، ما أنكر من أمره ولا ينكر من أمري شيئا، حتى سافرت من القاهرة سفرا طويلا فتراسلنا حينا، ثم انقطعت عني كتبه فرابني من أمره ما رابني، ثم رجعت فجعلت أكبر همي أن أراه، فطلبته في جميع المواطن التي كنت ألقاه فيها فلم أجده، فذهبت إلى منزله فحدثني جيرانه أنه هجره من عهد بعيد، وأنهم لا يعرفون أين مصيره، فوقفت بين اليأس والرجاء برهة من الزمان يغالب أولهما ثانيهما حتى غلب، فأيقنت أني قد فقدت الرجل وأني لن أجد بعد اليوم إليه سبيلا. هنالك ذرفت من الوجد دموعا لا يذرفها إلا من قل نصيبه من الأصدقاء وأقفر ربعه من الأوفياء. فبين أنا عائد إلى منزلي في ليلة من ليالي السرار، إذ دفعني الجهل بالطريق في هذا الظلام المدلهم إلى زقاق موحش مهجور يخيل للناظر إليه في مثل تلك الساعة التي مررت فيها أنه مسكن الجان أو مأوى الغيلان، فشعرت كأني أخوض بحرا أسودا يزخر بين جبلين شامخين، وكأن أمواجه تقبل بي وتدبر وترتفع وتنخفض، فما توسطت لجته حتى سمعت في منزل من تلك المنازل المهجورة أنة تتردد في جوف الليل، ثم تلتها أختها ثم أخواتها، فأثر في نفسي مسمعها تأثيرا شديدا، وقلت يا للعجب، كم يكتم هذا الليل في صدره من أسرار البائسين وخفايا المحزونين. وكنت قد عاهدت الله قبل اليوم ألا أرى محزونا حتى أقف أمامه وقفة المساعد إن استطعت، أو الباكي إن عجزت، فتلمست الطريق إلى ذلك المنزل حتى بلغته، فطرقت الباب طرقا خفيفا فلم يفتح، فطرقته أخرى طرقا شديدا ففتحت لي فتاة صغيرة لم تكد تسلخ العاشرة من عمرها، فتأملتها على ضوء المصباح الضئيل الذي كان في يدها، فإذا هي في ثيابها الممزقة كالبدر وراء الغيوم المتقطعة، وقلت لها هل عندكم مريض؟ فزفرت زفرة كاد ينقطع لها نياط قلبها وقالت أدرك أبي أيها الرجل، فهو يعالج سكرات الموت، ثم مشت أمامي فتبعتها حتى وصلت إلى غرفة ذات باب قصير فدخلتها، فخيل إلي أني قد انتقلت من عالم الأحياء إلى عالم الأموات، وأن الغرفة قبر والمريض ميت، فدنوت منه حتى صرت بجانبه، فإذا قفص من العظم يتردد فيه النفس تردد الهواء في البرج الخشبي، فوضعت يدي على جبينه ففتح عينيه وأطال النظر في وجهي، ثم فتح شفتيه قليلا قليلا وقال بصوت خافت أحمد الله فقد وجدت صديقي، فشعرت كأن قلبي يتمشى في صدري جزعا وهلعا، وعلمت أني قد عثرت بضالتي التي كنت أنشدها، وكنت أتمنى ألا أعثر بها وهي في طريق الفناء وعلى باب القضاء، وألا يجدد لي مرآها حزنا كان في قلبي كمينا وبين أضالعي دفينا، فسألته ما باله وما هذه الحال التي صار إليها، وكأن أنسه بي أمد مصباح حياته الضئيل بقليل من النور، فأشار إلي أنه يحب النهوض، فمددت يدي إليه فاعتمد عليها حتى استوى جالسا وأنشأ يقص علي القصة الآتية. منذ 10 سنوات كنت أسكن أنا ووالدتي بيتا يسكن بجانبه جار لنا من أرباب الثراء والنعمة، وكان قصره يضم بين جناحيه فتاة ما ضمت القصور وأجنحتها على مثلها حسنا وبهاء ورونقا وجمالا، فألم بنفسي من الوجد بها ما لم أستطع معه صبرا، فما زلت بها أعالجها فتمتنع وأستنزلها فتعتذر، وأتأتى إلى قلبها بكل الوسائل فلا أصل إليه، حتى عثرت بمنفذ الوعد بالزواج فانحدرت منه إليها، فسكن جماحها وأسلس قيادها، فسلبتها قلبها وشرفها في يوم واحد.

فأصبحت في فراش الموت كالذبالة المحترقة تتلاشى شيئا فشيئا، وأحسب أن الله قد استجاب دعائي وأراد أن ينقلني من دار الموت والشقاء إلى دار الحياة والهناء. فأنت كاذب خادع ولص قاتل، ولا أحسب أن الله تاركك دون أن يأخذ لي بحقي. ما كتبت إليك هذا الكتاب لأجدد بك عهدا أو أخطب إليك ودا، فأنت أهون علي من ذلك. إنني قد أصبحت على باب القبر وفي موقف وداع الحياة بأجمعها، خيرها وشرها، سعادتها وشقائها. وإنما كتبت إليك لأن لك عندي وديعة هي فتاتك، فإن كان الذي ذهب بالرحمة من قلبك أبقى لك منها رحمة الأبوة، فأقبل إليها وخذها إليك حتى لا يدركها من الشقاء ما أدرك أمها من قبلها. فما أتممت قراءة الكتاب حتى نظرت إليه فرأيت مدامعه تتحدر على خدي، فسألته: وماذا تم بعد ذلك؟ قال: إني ما قرأت هذا الكتاب حتى أحسست برعدة تتمشى في جميع أعضائي، وخيل إلي أن صدري يحاول أن ينشق عن قلبي حزنا وجزعا، فأسرعت إلى منزلها، وهو هذا المنزل الذي تراني فيه الآن. فرأيتها في هذه الغرفة على هذا السرير جثة هامدة لا حراك بها، ورأيت فتاتها إلى جانبها تبكي بكاء مرا، فصعقت لهول ما رأيت، وتمثلت لي جرائمي في غشيتي كأنما هي وحوش ضارية وأساود ملتفة، هذا ينشب أظافره وذاك يحدد أنيابه. فما أفقت حتى عاهدت الله ألا أبرح هذه الغرفة التي سميتها غرفة الأحزان، حتى أعيش فيها عيشها وأموت موتها. وها أنا ذا أموت اليوم راضيا، فقد رجوت أن الله قد غفر لي سيئاتي بما قسيت من العناء وكابدت من الشقاء. وما وصل من حديثه إلى هذا الحد حتى انعقد لسانه واكفهر وجهه وسقط على فراشه، فأسلم الروح وهو يقول: ابنتي يا صديقي، ابنتي يا صديقي. فلبثت بجانبه ساعة قضيت فيها ما يجب على الصديق لصديقه، ثم كتبت إلى أصدقائه ومعارفه فحضروا تشييع جنازته. وما رؤي مثل يومه يوم كان أكثر باكيا وباكيا. يعلم الله أني أكتب قصته ولا أملك نفسي من البكاء والنشيد، ولا أنسى ما حييت نداءه لي وهو يودع نسمات الحياة وقوله: ابنتي يا صديقي. فيا قساة القلوب من الرجال، رفقا بضعفاء النفوس، رفقا بالنساء، إنكم لا تعلمون حين تخدعونهن عن شرفهن وعفتهن أي قلب تفجعون وأي دم تسفكون وأي دم تسفكون وأي دم تسفكون. أخي المستمع، تم اجتزاء شيء من هذه الروائع كي تتناسب ومحتوى هذا الإصدار. وبعد أخي المستمع الكريم، فهذه مؤسسة بينات تودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة إن شاء الله تعالى. المملكة العربية السعودية، بريدة، صندوق بريد 56-46، هاتف الإدارة 06-381-22-33، فاكس 06-381-97-79، هاتف المعرض 06-324-1222. ونرحب بتواصلكم معنا بنقد هادف واقتراح بناء وملاحظة إيجابية. ونذكركم أن حقوق النسخ محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.